ترفع جمعية الصليب الأحمر لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية قدرتها على الرد العاجل على الكوارث. قامت الجمعية بتجديد خطة حالات الطوارئ بالتعاون مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، وتحسن نظام الرد العاجل وترقاه بالتراث. وقد نظمت فرق الإنقاذ للصليب الأحمر في المناطق السكنية ذات الخطورة الكارثية الكبيرة، وتجعل أفرادها والمتطوعين والعاملين الفنيين لمنع الكوارث يملكون القدرة على الالتزام بالصحة المائية وأداء الخدمة الطبية والإنقاذ بما فيه الكفاية أثناء الكوارث، وذلك من خلال شتى أنواع الدورات والتدريبات العملية. كما قامت بتحويل نظام الإنذار المبكر الذي كان أساسه منع الأضرار من الفيضان إلى نظيره الذي يشمل الأخطار المختلفة والقطاعات المتنوعة، كما تقوم بإصدار ونشر المراجل الخاصة بمنع شتى أنواع الكوارث لترفع المستوى التقني للمتطوعين والمشرفين على الكوارث وإدراك السكان عن الكوارث.